بينها مشابة أكثر من 6 أشهر مثلا هذا لا. أو الزرع بعض الصيدي وبعض البكور، البكور حصد والصيدي توه جاي عرض بلد ما تأخر صار بينهم أكثر من شهر أو شهرين، نضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب. أنا أقول زك الجميع. نعم. شو يقول الشيخ الضابط لهذا؟ هو مثل ما قلنا لك، يعني إذا كان من جنس واحد وهو في عام واحد يعني أقل من 6 أشهر، 6 أشهر فأقل بين الثمرتين، بين الثمرتين يعني الثمرة في بعض البلاد كلها 6 أشهر كلها نوع واحد، يعني يكون الزرع عندهم 6 أشهر تقطف وتشيل وتقطف وتشيل، هذا يكون هذا الغالب، ولا يمكن أن يكون 12 شهر، فإن العام الغالب يعني معنى العام الذي تبدأ بمبدأ الثمرة إلى نهايتها، ومبدأها إلى نهايتها قدروه ب6 أشهر تقريبا. هل يزكى الثمر القطفة الأولى أو القطفة الأخيرة؟ الأول إذا كان إن بلغ نصاب نقول عطلة زكي، والثاني كذلك. فلو مثلا الأول بلغ نصاب، الأول صار نصاب والثاني صار أقل من النصاب، نقول عطلة زكاة الأقل، لأن نضم إلى ذاك المجموع أكثر من النصاب. وما فهمت؟ ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح أحدهما قبل الآخر سواء اتفق وقت إقلاعها وأدركها أو اختلفت تعدد البلد أو لا. كذلك ولو كان مما يحمل في السنة مرتين، يعني يضم هذا إلى هذا، كأن يكون مثلا النخل جرت العادة أن يأخذ شهرين ويستوي ثم يطلع ثاني أو نخل ثاني، عقب هذا يطلع النخل الثاني بعد شهرين ويستوي، فنضم الثاني إلى الأول، وإن كان الثاني ما بعد أطلع لما صرمنا هذا، صرمت مثلا نخلك الشمالي الجنوبي توا بعد يطلع، فنضم هذا إلى هذا ما دام أنك جنس واحد ولم يمضي 12 سنة شهر، بل وجرت العادة أن ثمر النخل يجي في القيض وقت الحرب، ونحن لا نزال في شدة الحرب، لكن صرمنا هذا وهذا أطرى في شدة الحرب وصرمنا الثانية في وقته وإن كان بينهما، نضم هذا إلى هذا. فلو كان مثل الأول 1000 وزنة ثم بعد شهرين طلع الثاني مثل 150 وزنة الثاني، فنضم 150 وزن إلى 1000، نقول سلم زكاة الجميع. 1000 نعم زكيت، أنا أقول زكي أيضا 150 وإن لم تبلغ نصاب، لأنها صارت نصاب بإضافتها إلى 1000 أول. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. لا جنس إلى آخر، فهذا لا يضم، كما لو كان عندك 1000 وزنة تمر و 200 وزنة عنب، هذه ما تضم لأنها من جنس، ما هي من جنس، كل نوع على حدة. ومثل البر والشعير على هذه الرواية، لو كان مثلا زرعك 200 صاع بر والشعير 200 صاع ما فيها شيء، وإن كان المجموع بلا 400 ما فيها شيء،

حتى اجزر ناخذ زكاة جنيه كاملة. ما دام عندك مال آخر وحراثة ثانية يعني من هذي مما لا في شكل في رمان وفي خوخ، فنجعل الخراج من هذا الشيء لأنه متعلق برقبة الأرض، واللي في زكاة تسلم زكاة جميع. أما إذا كان ما هنا إلا هذا فقط فما فمقدار الخراج ما في شيء، ما في زكاة. مثلا هذه الأرض فيها خراج قريب من ما نسمي في لغتنا صبرة، عند الحجاج يسمونه حكم. عندك أرض فيها صبرة هي الخراج، صبرة كل سنة 100 صاعش وانفول غيره، يعني حكم الخراج. طيب زرعتها، لما زرعتها نسلم الزكاة كلها. قلت طيب انتم بتاخذوا مني 100 صاع سبالة لي، يقول ما في عشر قدر هال 100 ليس العشر. فإن كان فيها دراهم أعشر، إن كان فيها دراهم أرض زرعتها فيها 100 ريال سبالة مثلا 8 ضحايا، نزكي زرعك كله وناخذ 100 من ريع الخضار لأنها متعلقة برقبة الأرض، وإلا عليك تنزل من رأس المال، تنزل من جيش الخارج شرع مثل ما تقدم، ننزل 100 صاع من البلد تسلمه. فإذا كان عندك خضار وغمان فهذا يتعلق ب100 ريال مثلا، يتعلق ب100 ريال وتسلمه، وهذا يجك كل الزرع. والمذهب أنه لا يجوز بها. مثلا النخل عندك فيه 100 وزن للصبوة أو فيه ضحية لجدك، بغيت تبيعه وتشرط على المشتري ما يصح لك ولا يجوز، لأن رقبة الأرض مشغولة بهذه الصبرة أو بهذه الأضحية، فبيعك لا يجوز من جنس الأرض الخراجية. لكن القول الصحيح جوازه، اختاره العلامة ابن القيم، والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه لهذه الصبرة المتعلقة برقبة الأرض. نعم الصبرة حب هي على حسب حب ولا دراهم لو كان لك ملك مثلا لك في وصيتها قلتها ملكي لي في أضاحي في غلة 3 أضاحي واحدة لك وواحدة لأمك وواحدة لأبوك، هذه الصبرة. متى مثلا وجوا عيالك نقول الضحايا هذه ثابتة، بغوا يبيعونها نقول لا، نقول لا إلا على رأي ابن القيم يجوز بيع ويشترطون على البائع على المشتري. لكن لو بيع سلمك الله كل الولد كل الولد أنا عارف، بس وجعل بيع الولد كله وجعل جزء من الثمن في مثلا بيت في عمارة يضحى من نجار، هذا عاد شيء آخر. هذه ما تتعلق بمسألة النقل، نقل الوقف هل يجوز نقله إذا اقتضت المصلحة على ذلك، إذا أنفع وأصلح الوقف هذا سواء كان في الغلة أو سواء في كله. إن قد يخشى من المشتري أن يفرط ويحمل هذا الشيء، هذا على الأمر القاضي إذا كان رأى المصلحة بنقله مثلا في جهات أخرى في بيت ولا في عمارة. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشرة. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مقداره 160 رطلا فإن فيه العشر، لأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من العسل، وهذا هو المذهب وهو من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس في العسل زكاة،